السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فما تفسير بعض الآيات من سورة الأعراف نطلعها قول الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم آذان لا يسمعون ولهم آذان لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ذرأنا خلقنا، ولايتك قول الله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فدلت هذه وتلك على أن أقواما خلقهم الله للنار ذرأهم لها. إن سألت لماذا ذلك فجوابه: الله أعلم بخلقه، وهو فعال لما يريد سبحانه وتعالى، مع اعتقادنا أن الله سبحانه ليس بظلام للعبيد. ولا أخفى عليكم أيضا أن هذا المعنى فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الجنين في بطن أمه: إذا مضت عليه 4 أشهر يؤمر الملك فيكتب شقي أم سعيد. ورد في البخاري حديث، وإن كانت في إسناده علة، أن عائشة رضي الله عنها لما مات غلام قالت: طوبى له، عصفور من عصافير الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عائشة، إن الله خلق للجنة خلقا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار خلقا وهم في أصلاب آبائهم. ورد في هذا الصدد أيضا عند من صححه، وقد عله بعض العلماء بعلة، لكن الآية في معناه: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. وقد قال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وفي الباب: كل آيات الكتابة، كل آيات الكتابة. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، لولا كتاب من الله سبق. فكلها نصوص تدل على أن الأمور مقدرة ومكتوبة، ومنها الإيمان والكفر. قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وقال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، إلى غير ذلك من الآيات. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، أي لا يعقلون بها عن الله سبحانه وتعالى، ولا يستدلون بها على وحدانيته ولا على قدرته. لهم قلوب لا يفقهون بها، فيه أن الفقه يكون في القلوب وليس في الرؤوس كما يقول بعضهم. وذلك لأن الله قال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهذا نص على خلاف ما يزعمه عدد من الأطباء، أن التفكير يكون في العقل في الرأس. الآية نص في أن القلوب هي التي يفقه بها. ودل على ذلك أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، فهي مضغة، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها إلا يستدلون بها على آيات الله سبحانه، وكذلك الآذان لا يعقلون بها أوامر الله ولا يستدلون بها على وحدانية الله، أولئك كالأنعام بل هم أضل، فشبهوا بالأنعام. وسلف البيان عن أن الله يشبه بما يشاء، قد شبه أقواما بالكلاب، فقال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، إلى قوله: فمثله كمثل الكلب. ويشبه أقواما بالحمير، قال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين أكأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وشبه أقواما بالأنعام كما هاهنا: أولئك كالأنعام بل هم أضل، أي أضل من الأنعام. وما وجه كونهم أضل من الأنعام؟ وجه أن الأنعام تسبح ربها، إذ الله قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهم كالأنعام من ناحية عدم الفهم، ولكن الأنعام أفضل منهم في كونها تقوم بما كلفت به. قال تعالى: بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه إحدى آيات ثلاث وردت في ذكر الأسماء الحسنى. الأولى منها في سورة الحشر: والله الذي لا إله إلا هو، إلى قوله: له الأسماء الحسنى. وقوله تعالى في كتابه الكريم في سورة الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وهذه الثالثة هاهنا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والحسنى بمعنى الفضلة، بمعنى الفضلة، أحسن الأسماء هي أسماء الله سبحانه وتعالى. فقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، على أو لتقرير أسماء الله الحسنى قواعد أصول. فهي أولا أسماء، لأن الله قال: ولله الأسماء، فهي أسماء. ثانيا هي حسنى، فأي اسم ليس بحسن فليس من أسماء الله. ثالثا يدعى بها: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهذه الضوابط التي بناء عليها يتحرك كثير من العلماء في تعديد أسماء الله الحسنى. أولا، الضابط الأول أن تكون أسماء ليست أفعال، فالاسم يختلف عن الفعل. ثانيا هي حسنى. ثالثا يدعى بها ربنا سبحانه وتعالى بكلا طرفي الدعاء. قال تعالى: فادعوه بها. قال بعض العلماء: فاسألوه بها. وقيل أيضا: تعبدوه بها. وقال آخرون: فاذكروه بها. وهنا نقف وقفة ليست بالطويلة وليست بالقصيرة. أقول مستعينا بالله: هل أسماء الله الحسنى تنحصر في 99 اسما؟ قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. فتمسك بهذا بعض العلماء وقالوا: هي 99 كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون إن قوله عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذه فضيلة لـ99، فمن أسماء الله 99 إن أحصيتها دخلت الجنة، ولكن لا تنحصر الأسماء في 99 اسما. والذين قالوا بالقول الأخير أن أسماء الله الحسنى لا تنحصر في 99 لهم أدلتهم سنذكرها إن شاء الله، والذين قالوا بحصرها في 99 مستندهم حديث رسول الله السابق. من أدلة القائلين بأنها أكثر من 99 اسما هي أدلة في الحقيقة ليست بتلك الصريحة في المدعى له. الحديث الأول هو حديث الشفاعة الطويل، ففيه وهو ثابت صحيح لكن ليس بذلك الصريح، هو أن الناس يذهبون إلى الأنبياء، إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى، كل يحل الآخر، وإلى عيسى، ثم يحيل عيسى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يشفع الشفاعة العظمى. قال عليه الصلاة والسلام فأخر لربي عز وجل ساجدا فيفتح الله علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن. فاستنبط بعض العلماء من قوله عليه الصلاة والسلام فيفتح الله علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن أن لله أكثر من 99 اسما. وهذا وإن كان صحيح الإسناد لكنه ليس بذاك الصريح فيما استدل له. الحديث الثاني هو أقرب من هذا إلى الاستدلال لكنه ضعيف الإسناد، هو حديث ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن ولا غم فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه. فالشاهد من قوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك، لكن إشكالية هذا الحديث أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أبو سلمة وهو رجل مجهول، أبو سلمة رجل مجهول، فهذا الوارد في بيان تعديد هذه الأسماء. واختلفوا في تفسير قوله صلوات الله وسلامه عليه من أحصاها، هل من أحصاها من جمعها، هل من أحصاها من حفظها، هل من أحصاها من حفظها وعمل بها أو ماذا. بكل قال بعض أهل العلم، ويجدر التنبيه في هذا المقام على أن كل الأحاديث التي وقفت عليها في أن لله عز وجل اسم أعظم كلها ضعيفة الأسانيد، وقد يكون بعضها في الظاهر سهل الإسناد لكن عند التحرير تجده معلولا. ومن أمثلها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه سمع رجلا يدعو ربه قائلا: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. هذا الحديث وإن كان ظاهره قد يحسن لكنه معلول. وذكر علته الإمام العالم أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى في كتابه على الأحاديث، الكتاب الذي جمعه ابنه عبد الرحمن في علل الأحاديث. فلا أعلم حديثا يثبت اسم الله العظم، وإن كان الجمهور من أهل العلم يذكرون أن لله اسما أعظم، لكن ما المستند لذلك؟ وبعد بحث وتدقيق في الأحاديث التي وردت لا يثبت منها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأردف ذلك قائلا: اختلف العلماء اختلافا طويلا في تعيين اسم الله الأعظم، والذي عليه جمهورهم أنه الله، لفظ الجلالة الله. قالوا لأن كل الأسماء ردت إليه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الملك القدوس، بسم الله الرحمن الرحيم، كل الأسماء رجعت إليه. فقالوا: هذا الذي قد سمعتموه إن اسم الله الأعظم الله. فلما اعترض عليهم بأن هناك من العلماء، عفوا من الناس، من يدعو يا الله اللهم، ومعنى اللهم يا الله، ولا يستجاب له، فأجابوا قائلين إنه لم يستوفي شرائط الدعاء. وقد سبق التنويه على أن القصة الواردة في شأن الرجل الذي آتاه الله الآيات فانسلق منها، وأنه بلعم أو بلعام ابن باعوراء ابن آبا أو ابن آبر، وأنه كان يعلم اسم الله الأعظم، لا يثبت منها خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق باسم الله الأعظم. ومما أحب أن أنوه عليه أن أنبياء الله الذين هم صفوة الخلق بعد ملائكته الكرام أو مع ملائكته الكرام، ما علمنا أحدا منهم علم اسم الله الأعظم، وهم صفوة الخلق، وقد دعوا بأدعية كثيرة، كثير منها استجيب وكثير منها وبعضها لم يستجب. فالرسول قال: اللهم العن فلانا وفلانا. قلنا إن الله ما وافق رسوله على ذلك، بل أنزل: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وأيضا الخليل عليه السلام دعا بدعوات، قال لربه لما قال الله له: إني جعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. ليس للظالم عندي عهد أن يكون إماما. ولما أراد إبراهيم أن يقتصر الرزق على المؤمنين وارزق أهلهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ولما سأل موسى عليه السلام التكليم في قوله ربي، سأل الرؤيا: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، وقال بعد: فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. وهم صفة الخلق عليهم الصلاة والسلام. ولا أعلم أحد من الأنبياء ذكر أنه يعلم اسم الله الأعظم، وأنه إذا دعي أجاب، دعا به أجاب. ما علمت ذلك عن أي نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أنتقل إلى مسألة أخرى في هذا الباب، باب أسماء الله الحسنى، فادعوه بها نختار من أسماء الله اسما يوافق مسألتنا. فمثلا قال الله تعالى في شأن موسى عليه السلام هو يدعو: أغفر لنا وأنت خير الغافرين، أم لمن: ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فسألوا الله باسم الوهاب أن يهب لهم: ارحمنا وأنت أرحم الراحمين. وهكذا: اللهم منزل الكتاب مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم. وعلى هذا الغرار أسماء كثيرة يسأل بها ربنا وهي منتشرة في الكتاب العزيز. فيختار من أسماء الله الحسنى اسما يوافق المسألة التي نريدها. وأقول وبالله تعالى التوفيق: لا يستطيع أحد الآن أن يدعي أنه أحاط علما بأسماء الله الحسنى كلها دون معارض، فمهما كان شأنك لابد أن تجد المعارض الذي يعارضك، ستجد المعارض الذي يعارضك، وذلك لأسباب. من هذه الأسباب أن هناك أسماء لله حسنى استلت من أحاديث، أو استخرجت من أحاديث، أو استدل لها بأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأحاديث فيها مقال، حديث فيها مقال، وقد يكون حتى أيضا بعضها في الصحيح. فعلى سبيل المثال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم والله المعطي. أخذ منه بعض العلماء أن من أسماء الله المعطي، والتحرير أن لفظة الله المعطي شاذة، إنما الصواب: إنما أنا قاسم والله يعطي، بلفظ الفعل: إنما أنا قاسم والله يعطي. فبناء على هذا ذم الحديث قد ضعف، إذن لن يستدل به على أن المعطي من أسماء الله سبحانه وتعالى. فهذا مثال من الأمثلة التي ينبني عليها تصحيح الحديث أو ضعفه، عفوا، التي ينبني عليها عد الاسم أو عدم عده. مثلا حديث: اللهم إني أسألك يا حنان يا منان. السند إلى حنان فيه ضعف، فهل إذا حسنته طبعا سأورد اسم يا حنان؟ إذا لم أحسنه لن أورد اسم يا حنان. وكذا حديث: إن الله حيي ستير. فكان بعض إخواننا يتحرج من اسمه إذا كان عبد الستار ويحوله إلى عبد الستير، وهو أيضا ضعيف الإسناد. وعلى هذا الغرار أحاديث كثيرة جدا، يمكن أن نقول أن نحو من 20 حديث بنيت على من 20 اسم بنيت على أحاديث في أسانيدها مقال. فهذا السبب الأول: الاختلاف في صحة الأحاديث أو ضعفها، فمهما ادعيت ستجد مخالفا في الوجهة الأخرى. نعم هناك راجح ومرجوح، لكن أقول كون شخص يسلم من التعقبات في هذا الباب، لن يسلم شخص من التعقبات في هذا الباب، وهذه إحدى الأسباب. ثانيا اختلفوا في الأسماء المضافة، أسماء المضافة مثل اسم مثلا غافر الذنب، هل غافر من أسماء الله الحسنى أم لا؟ فقال بعضهم من أسماء الله الحسنى غافر، قال آخر لا، بل الذي ورد هو غافر الذنب، ما ورد اسم غافر إلا مضافا غافر الذنب. إذا قلت أنها من الأسماء، طيب قابل، هل قابل ستلحق بها بالتي سبقتها؟ إن قلت غافر من الأسماء مع مجيئه مضافا ستقول قابل التوب، ستقول قابل من الأسماء. وما عد المصنفون الأولون وأكثرهم قابل من أسماء الله الحسنى، ما ترى أحد يقول يا عبد القابل، ما ورد ذلك إلا أن قابل جاءت مضافة، تقول يا غافر الذنب اغفر لي، يا قابل التوب اقبل توبتي، وهكذا عدد كبير من الأسماء. على سبيل المثال أيضا والله خير الماكرين، هل ستأخذ أن الماكر من أسماء الله أو تقول كما جاء في الكتاب العزيز خير الماكرين؟ والمنهج الثاني أصوب وأسلم أن تقول إن الله قال عن نفسه وخير الماكرين، لكن لا تسمي ربك الماكر، لا تسمي ربك الماكر. وعلى هذا الغرار أسماء أيضا، فالإشكال الثاني الأسماء المضافة، هل تؤخذ منها أسماء؟ وإن أخذ منها أسماء هل تؤخذ الأسماء من جميعها أو من بعضها؟ فستجد أيضا متعقبا. الشيء الثالث الذي يرد عليك في هذا الباب صفات أتت اعتبرها بعضهم أسماء، كحديث إن الله جميل يحب الجمال، هل يقال هذا اسم أو وصف؟ هذا اسم أو وصف؟ هل هتسمي نفسك عبد الجميل أو ابنك عبد الجميل أو عبد الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أم أن هذا لا يسوغ؟ ولذلك ستجد الاختلافات تلاحقك كثيرا في هذا الباب، إن الله جميل يحب الجمال، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ونحو ذلك من أسباب الاختلافات. فيصعب ويشق هل تشتق الأسماء من الأفعال أو لا تشتق؟ سبب الرابع، هل تشتق الأسماء من الأفعال؟ مثلا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، هل أخذ من قوله تعالى أنعم هو فعل ماضي، هل أخذ منها المنعم وأجعله اسما أو لا أجعله اسما؟ هذا الباب إذا أقررته ستدخل مئات الأسماء لم يدخلها أحد قبلك، لم إذا أخذت، لأن أفعال الله كثيرة جدا كثيرة جدا، فإذا أخذت من كل فعل اسما يعني يفعل الله يفعل ما يشاء، هل تأخذ من اسم الفاعل؟ ما سبقت إلى ذلك. فاشتقاق الأسماء من الأفعال أيضا وإن كان الظاهر عدمه لكن قال به بعض العلماء. أيضا خامسا، هناك بعض ما قد يروق لبعض العلماء الدعاء به ولكن ليس عليه نص في الكتاب ولا في السنة، كما ينقل عن ابن تيمية في بعض الأسماء التي يريدها وينقلنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أقول إن من أصول استخراج الأسماء الحسنى أن تكون بدليل من الكتاب أو من السنة، لكن هذا الأصل أيضا فيه بعض التفصيل وفيه بعض النزاع. مثلا ينقلون عن ابن تيمية أنه كان يقول يا غياث أو يا غياث المستغيثين، هذا ليس فيه نص لا من الكتاب ولا من السنة، إن قال بعضهم أن المعنى ليس فيه خلل ويشهد له من يجيب المضطر إذا دعاه، لكن أبى آخرون ذلك وقالوا حتى نسمي الله عز وجل باسم لا بد أن يكون له مستند صحيح صريح من كتاب الله سبحانه ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا فتحنا الباب يا غياث المستغيثين ونحو ذلك، يا معلم سليمان، فكل هذا سيفتح بابا لم يذكر العلماء في أسماء الله الحسنى. إذا رمت كتب المصنفين في الأسماء الحسنى لترى هل ذكروا فيها يا غياث المستغيثين، لا تجد ذلك، بل ستفتح الباب أمام كل من يريد أن يدخل اسما من الأسماء أو يدخل شيئا استهواه إلى الأسماء الحسنى. يعني ممكن أنت تدعو قل يا من يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يا مدبر الأمر، هل أذكر في الأسماء الحسنى يا مدبر الأمر؟ لن تجد سلف الأمة ذكروا ذلك، لكن كدعاء ممكن تدعو به استنباط الفعل يا من يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ونحو ذلك. فالحاصل أنك لا بد وأن تجد منازعا ينازعك في تعديل الأسماء الحسنى للأسباب التي ذكرت، سواء صحت الأحاديث أو ضعفها، اشتقاق الأسماء من الأفعال، هل هو اسم أم صفة، الأسماء المضافة نحسبها أسماء مضافة، يا خير المنزلين، يا خير الرازقين، يا خير الغافرين، يا غافر الذنب، يا قابل التوب ونحو ذلك، أم في ذلك تفصيل. ستجد دوما من يخالفك. ولذلك الذي نستطيع أن نقوله في هذا الصدد في بيان تعديل الأسماء الحسنى أن هناك أسماء حسنى متفق عليها: الله، لا إله إلا الله، الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، كل هذه أسماء لا اختلاف فيها بين العلماء ولم يختلف في إرادها أحد، لكن ستجد أيضا أسماء حسنى اختلف فيها، ومنها اختلف فيها الراجح إثباتها، ومنها اختلف فيها الراجح ضعفها، ومنها أسماء حسنى لا مستند لها لا من كتاب ولا من سنة، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. أعود قائلا، قال تعالى: فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ما صور الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى؟ من العلماء من قال كانوا يشتقون من أسماء الله أسماء يطلقونها على الآلهة، فيقولون مثلا يأخذون من اسم الله اللات، يطلقون اللات، اسم الله العزيز العزة، من اسم المنان عندما يثبته مناته، كذا قال بعض العلماء، يأخذون أسماء يشتقون من أسماء الله أسماء يطفونها على أصنامهم وعلى آلهتهم التي يعبدونها من دون الله. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال بعض العلماء الإلحاد في أسماء الشرك، وقالوا إن معنى الإلحاد الميل، يعني على سبيل المثال من أسماء الله عز وجل الواحد، الواحد القهار، فيلحدون في الاسم يشركون بالواحد، لا يعبدونه ولا يوحدونه. وقال آخرون في قوله تعالى يلحدون في أسمائه يحرفون فيها وينسبون إليه ما لم ينسبه إلى نفسه. ونحن في مصر ينبغي أن نحترز من إطلاق من قراءة بعض الأسماء، يقولون عبد الرحمن، الله ليس اسمه الرحمن، ترى المصريين في كثير من بلادهم يقولون يا عبد الرحمن، يا عبد الرحيم ويكثرون الراء يا عبد الكريم. الله ما اسمه الكريم، اسمه الكريم. وقال آخرون يعبدون أسماءهم لغير الله سبحانه وتعالى، قال لك عبد الرسول، عبد المسيح، عبد علي، عبد النبي ونحو ذلك، عبد العزة وغير ذلك. فهذه بعض صور الإلحاد في أسماء الله عز وجل، والإلحاد بمعنى الميل عموما، والمراد الميل عن الحق والصواب إلى الباطل والضلال والعياذ بالله. وضر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، سيجزون ما كانوا يعملون. هذا، وبالله تعالى التوفيق، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.